مرحبا مرحبا بالضيوف الكرام نرسل الأشواق حبا وهيا مرحبا مرحبا بالضيوف الكرام نرسل الأشواق حبا وهيا أنتم عبق لزهور تفوح تملأ الدنيا ضياء وسلام أنتم عبق لزهور تفوح تملأ الدنيا ضياء وسلام تملأ الدنيا ضياء وسلام تملأ الدنيا ضياء وسلام مرحبا مرحبا بالضيوف الكرام نرسل الأشواق حبا وهيا مرحبا مرحبا بالضيوف الكرام نرسل الأشواق حبا وهيا أنتم عبق لزهور تفوح تملأ الدنيا ضياء وسلام أنتم عبق لزهور تفوح تملأ الدنيا ضياء وسلام تملأ الدنيا ضياء وسلام تملأ الدنيا ضياء وسلام مرحبا مرحبا بالضيوف الكرام نرسل الأشواق حبا وهيا مرحبا مرحبا بالضيوف الكرام نرسل الأشواق حبا وهيا أنتم عبق لزهور تفوح تملأ الدنيا ضياء وسلام أنتم عبق لزهور تفوح تملأ الدنيا ضياء وسلام تملأ الدنيا ضياء وسلام تملأ الدنيا ضياء سلام. جئتم اليوم فكان الملتقى رب الأمواج أنعم باللقاء فكان الملتقى رب الأمواج أنعم باللقاء في رب الأمواج أنعم باللقاء في رب الأمواج أنعم باللقاء مرحبا مرحبا بالضيوف الكرام نرسل الأشواق حبا وهيا مرحبا مرحبا بالضيوف الكرام نرسل الأشواق حبا وهيا أنتم عبق لزهور تفوح تملأ الدنيا ضياء وسلام أنتم عبق لزهور تفوح تملأ الدنيا ضياء وسلام تملأ الدنيا ضياء وسلام تملأ الدنيا ضياء وسلام يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عرسنا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عرسنا يا صلاة الزين ألف مبروك قولوا معانا مبروك مبروك ألف مبروك لعرسنا الزين يا صلاة يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عرسنا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عرسنا يا صلاة الزين حيوا معانا عرسنا الزين ألف تحية لنور العين حيوا معانا عرسنا الزين ألف تحية تحية لنور العين حيوا معانا عرسنا الزين ألف تحية لنور العين ربي يبارك كل الأفراح لعرسنا الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عرسنا يا صلاة الزين الزين. صلوا يا حضور على طه عروسته ربي يرعاها. صلوا يا حضور على طه عروسته ربي يرعاها. صلوا يا حضور على طه عروسته ربي يرعاها. صلوا يا حضور على طه عروسته ربي يرعاها. دينه أصله ماله جل عريس نازن يا صلاة الزين. يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عريسنا يا صلاة الزين. يا صلاة بركولوا بالخير والحب بيدعولوا. أمه وأبوه بيبركولوا بالخير والحب بيدعولوا. أمه وأبوه بيبركولوا بالخير والحب بيدعولوا. أمه وأبوه بيبركولوا بالخير والحب بيدعولوا. صلاة الزين يا صلاة الزين على عرشنا يا صلاة الزين. يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عرشنا يا صلاة الزين. عرشنا الليل بتباها وبنسى الدنيا وقساها. عرشنا الليل بتباها وبنسى بنسى الدنيا وقساها. عرسنا الليل بيتباهى وبنسى الدنيا وقساها. وحبابه جاءوا يباركولوا لعريسنا زين يا صلاة الزين. يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عرسنا يا صلاة الزين. يا صلاة صلاة الزين على عرسنا يا صلاة الزين. ألف مبروك قولوا معانا مبروك مبروك. ألف مبروك لعرسنا الزين يا صلاة الزين. يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عرسنا يا صلاة الزين. يا صلاة صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة.